السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء المتجدد في شرح هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري، ونسأل الله تعالى كما جمعنا هنا نتدارس حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمعنا به في جنته، وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا رفقته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث 140، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك بالوضوء. هذا الحديث عن أبي سعيد، وأبو سعيد رضي الله تعالى عنه تقدم التعريف به، ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المكثرين من الحديث عنه، وفيه الكلام حول ما تقدم أيضا في الحديث السابق أن المرأة إذا وطئ امرأته ولم يحصل منه إنزال فهل يجب عليه الغسل أم يكفيه الوضوء، وكذلك الحديث عن متى يستحب للجنب أن يتوضأ ومتى يجب عليه ذلك، وما هي الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يفعلها وهو جنب توضأ قبلها إذا ما تيسر له أن يغتسل. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار. هذا الرجل ذكر بعض الشراح أنه عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه يشق عليه أن يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي معه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته فيصلي في موضع منه ليتخذ عتبان هذا الموضع مصلى، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ليذهب معه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد وقتا فارغا يمكن أن يستجيب لعتبان فيما طلب. عتبان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، ومضى يوم ويومان وثلاثة وهو ينتظر أن يحقق النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الطلب فلم يفعل، حتى إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم وقتا قال: ادعوا لعتبان بن مالك. يعني إذا عتبان الآن مناسب أن نذهب إليه في بيته لأصلي له فأنا جاهز. فذهبوا إلى عتبان بن مالك وطرقوا عليه الباب مرارا حتى فتح لهم، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم يريدك. فدخل فاغتسل غسلا عاجلا ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وإذا رأسه يقطر ماء، واضح أن الرجل اغتسل قبل قليل، فقال له عليه الصلاة والسلام: لعلنا أعجلناك، يعني لعلك كنت تأتي أهلك فقطعنا عليك ذلك، لعلنا أعجلناك. قال الرجل: نعم، يعني الذي أخرني عنك يا رسول الله أني قعدت أغتسل، ليس أني أحببت أني أغتسل تبردا أو تساهلا بمناداتك لي، لا، أنا فعلا كنت لازم أتأخر عليك لأني أغتسل كان على جنابة، فلا يليق أني آتي إليك وأنا جنب، يعني كأنه يعتذر يقول: أنا تأخرت عليك يا رسول الله لأني اشتغلت بالاغتسال لأني كنت في كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت يعني قطع عليك أمر ما أمرك مع أهلك، إذا أعجلت أو قحطت، القحوط هو الانحباس، تقول أقحطت الأرض يعني انحبس زرعها ونباتها، انحباس الشيء وانقطاعه. قال: إذا أعجلت أو قحطت فعليك بالوضوء. تقدم معنا في حديث سابق هل يكفي المرأة إذا أتى أهله ولم يحصل منه إنزال هل يكفيه الوضوء أم عليه بالغسل، وذكرنا بأن هذا كان في بداية الإسلام، فإنه في بداية الإسلام كانت الشرائع مخففة على الناس لأنها جديدة عليهم. يعني مثلا في بداية الإسلام كان الصوم أول ما فرض ليس واجبا على الناس، إنما من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر أفطر، لكنه يطعم عن اليوم الذي يفطره مسكينا إن كان قادرا على الصيام ولم يصم، وذلك حتى يتعود ويتدرب على هذه العبادة. غيرها من العبادات أيضا الزكاة مثلا فرضت أيضا متأخرة، عدد من العبادات فرضت متأخرة، حتى المحرمات، الخمر كما تعلمون حرم على الناس على مراحل، البداية فيه منافع للناس وفيه فيه إثم كبير ومنافع للناس فكأنه ينفرهم عنه، ثم قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فضيق عليهم الوقت الذي يشرب فيه من كان يشرب، ثم بعد ذلك جاء التحريم الصريح إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الآية. فهكذا شرائع الإسلام لما تأتي إلى قوم أصلا هم ما تعودوا على هذا لا ينبغي أن يشدد عليه. وهناك فرق أيها الإخوة الكرام، وقد تقدم معنا فرق بين تبليغ الرسالة تبليغ الحكم الشرعي وبين تطبيق الحكم الشرعي. هناك فرق بين تبليغ الحكم الشرعي وبين تطبيق الحكم الشرعي. يعني لو واحد دخل في الإسلام اليوم في 29 شعبان مثلا وغدا يبدأ رمضان، فقال طيب علموني ما هي العبادات الواجبة، عرفوني الإسلام، وهو مثلا يسكن في بلد في السويد مثلا أو في الدنمارك أو بعض البلدان القريبة من القطب الشمالي، بحيث أن الصوم عندهم يصل أحيانا 20 ساعة، يعني حتى المسلمين الذين هم يصومون من سنوات يشق عليهم هذا الصوم إلا أنهم يضغطون على أنفسهم، فهل تقول له يجب عليك غدا أن تصوم رمضان 30 يوما؟ قال لك يا أخي أنا لو أبقى يعني 4-5 ساعات ما شربت ماء ولا أكلت، يعني أو ربما ما دخنت بعد إذا كان مدمن تدخين، أنا ينفجر رأسي ويغمى علي ما أستطيع. فهل تقول له لا يصح منك ولا يقبل منك الإسلام إلا إذا بتصوم رمضان يوميا هالعشرين ساعة مثلا؟ هنا إذا كان يشق عليه أن يفعل هذه العبادة وينفر من الإسلام بسببها فأنت بلغه بالحكم الشرعي. هناك فرق بين تبليغ الحكم الشرعي وتطبيق الحكم الشرعي. قل الحكم الشرعي لك والشريعة جاءت أنك يجب أنك تصوم رمضان، لكن بما أنك حديث إسلام ولم تتعود إلى الآن على الصوم وربما يشق عليك هذا وربما كنت موظفا ويشق عليك، فإذا كنت تستطيع أن تصوم يوما وتفطر يوما أو تصوم الشهر كله فهو أفضل، أنت يجب تصوم الشهر كله، لكن إذا كان هذا يشق عليك فأفطرت يوما أو يومين حتى تتعود فلا بأس عليك. وهذا الذي تعامل به الإسلام مع المسلمين أول ما فرضت الشرائع. الصوم ما قيل لهم، ما نزل الصوم مباشرة فرض كتب عليكم الصيام، لا، أول شيء خيروا ما بين أن يصوم وما بين أن يفطر وإن كان قادرا على الصوم، لكن قال يعني جاءت الشريعة بأنه إذا أنت تستطيع أن تصوم صم. طيب أنا أستطيع أصوم لكن ما أريد أصوم. طيب لا تصوم لكن أطعم عن هذا اليوم مسكينا حتى لو كنت قادرا على الصوم. هذا في البداية، ثم لما تعودوا صار الواحد يصوم من رمضان 10 أيام ويطعم 20 يوم، والثاني يصوم 20 يوم ويطعم 10 أيام، والثالث صار أحسن منهم فصام رمضان كاملا. عندها لما بدأ الواحد يتعود على هذه العبادة وجسمه يتدرب عليها بعد ذلك نزلت الفريضة، كتب عليكم الصيام، فرض وشرع وأوجب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كذلك أيها الأكارم ما يتعلق بأحكام الخمر، ما يتعلق بغيرها، وهذا الذي يعني فقه مقاصد الشريعة. أنت لما تدعو غير المسلمين إلى الإسلام ثم تبين له أن الإسلام سمح ويعني ولين معك والإسلام يسر وليس عسر فيفرح به، فإذا دخل في الإسلام قلت له من بكرة يجب عليك أنك تصوم رمضان كاملا ويجب عليك أن تفعل كذا، وذكرت له الشرائع التي هو لم يتعود عليها وربما نفر من الإسلام بسببها، عندها في مثل هذه الحالة يمكن أن تتدرج معه كما تدرجت الأحكام الشرعية. لكن لا تقل له إن الله تعالى ما أوجب عليك صوم رمضان، لا، الله أوجب عليك تصوم اللي يتيسر منه، لا، لا تلعب عليه، لا تعطيه حكم غير الشريعة. قل الله أوجب صوم رمضان، لكن أنت لك حالة خاصة. فرق بين تبليغ الشريعة وتطبيق الشريعة. أنا أبلغك الشريعة إنه يجب عليك تصوم رمضان، لكن مراعاة لحالك، الشريعة جاءت باليسر ومراعاة أحوال الناس، وبالتالي أنت إذا كان هذا يشق عليك ولا تستطيع أن تصوم يوميا وعملك كذا، أو أهلك ربما استغربوا أنك ما تأكل وشكوا أنك دخلت في الإسلام وربما عارضوك أو آذوك أو ابتلوك أو كذا، فعندها تتعامل معه كما تعامل مع الذين يعني فرض عليهم الإسلام كم يعني في بداياته. هذه مسألة. المسألة الثانية كذلك بقية الشرائع في الإسلام. وأنا أذكر حضرت مرة في مكان وكان هناك شخص من الناس، اكتب السؤال في ورقة، طيب اكتب السؤال بارك الله. فكان هذا الشخص يعني مسؤول عن مطعم أو كذا، فيأتي ويستمع، كان عندي كلمة فيستمع إليها قليلا ثم يخرج ثم يرجع. فلما جهز الطعام وأردنا أن نخرج قال لي أحد الموجودين، قال ترى هذا الشخص الذي يأتي مرارا ليس مسلما بل هو نصراني، نصراني عربي، وهو هنا في المملكة من 16 سنة، وتعامله معنا طيب ويفرح بنا وكذا، لكن سبحان الله ما دخل في الإسلام، لعلك تتكلم معه. فلما انتهينا من طعامنا وجئت ورأيته يحتفي بي كثيرا، يعني حتى في أثناء الطعام ويأتي ويبتسم ويسلم، فقلت بجلس معك قليلا، فجلست معه وقلت ما شاء الله أنت هنا في الرياض من هذه المدة الطويلة، طيب ما الذي يمنعك من الإسلام؟ عندك ملاحظة على الإسلام؟ عندك شك في أنه هو الدين الحق عندك؟ قال لا، بل أنا مقتنع أن الإسلام حق، وأن الذي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد آمن بعيسى وموسى وبكل الأنبياء، والذي يؤمن بمحمد لم يكن كافرا بعيسى بل ازداد إيمانا بعيسى أكثر، فأنا ما عندي مشكلة مع الإسلام لكن ما أقدر أسلم. قلت لماذا، ما الذي يمنعك؟ قال يمنعني شيئان، أني سألت كيف أدخل في الإسلام فقيل لي إنه لا يصح إسلامك إلا إذا اختتنت، ولا إسلامك ما يقبل. ما أدري من الذي أفتاه بهذه الفتوى، إنه لا يصح إسلامك إلا إذا اختتنت، وأنك يجب أن تفارق زوجتك وأبنائك لأنهم نصارى وأنت خلاص أسلمت لازم تتزوج مسلمة. يقول وأنا لا أستطيع أن أفعل هذين الأمرين، زوجتي وأبنائي يعني يحبوني وأحبهم وعلاقتنا قوية، ما أستطيع أن أفارقهم. والأمر الآخر أنا أخاف من هذا الاختتان وأنا رجل الآن في 40 من عمري، هذا يشق علي ذلك. قلت من الذي قال لك ذلك؟ قال أنا من سنوات أرغب في الإسلام وأشتاق وأترقب متى تأتي الساعة التي أدخل فيها إلى الإسلام، لكن يمنعني ما ذكرت لك، فعجبت من هذا الذي أفتاه. أما في الأمر الثاني فإنه لا يجب أن يفارق امرأته، الله تعالى أباح الزواج من الذين أوتوا الكتاب، من المحصنات من نساء الذين أوتوا الكتاب، فيجوز أن يجوز حتى لو كان مسلما أن يتزوجها إذا كانت محصنة، فما بالك إذا كانت زوجته أصلا وربما دخلت في الإسلام بعد دخوله وصلح حالها. والأمر الثاني أيضا أن الختان صحيح أنه واجب لكن ليس شرطا في الدخول في الإسلام، يعني كما تقول مثلا في مسألة يعني في بعض الأشياء، يعني مثلا الإنسان الذي يريد أن يصلي يجب أن يصلي في بقعة أو يجب أن يتوضأ بماء حلال لا مسروق ولا مغصوب ولا نجس، يجب أن يلتمس ماء حلالا. طيب لو أخذ ماء مسروقا، جاء وسرق ماء، دخل البقالة وسرق قارورة ماء وتوضأ بها، نقول له أنت آثم لكن صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح، صحيح أنك كان يجب عليك شيء وفعلت شيء آخر لكن وضوءك صحيح. كذلك هنا نقول له صحيح أنه يجب عليك الختان لكن هو ليس شرطا في صحة الإسلام، كما أن الوضوء بالماء الحلال هو واجب لكن إذا توضأ بماء مسروق صحت صلاته، لكن الوضوء بالماء الحلال ليس شرطا لكنه واجب. لكن لو أراد أن يصلي وتعمد أن يصلي على غير طهارة نقول صلاتك باطلة، لأنه الطهارة شرط لصحة الصلاة. أراد يصلي فتوجه إلى غير القبلة متعمدا نقول له صلاتك باطلة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، من شروط صحتها لمن كان يستطيع يعني. فكذلك هنا فيما يتعلق بأمر ختان، ختان واجب لكنه ليس شرطا لتدخل الإسلام. ادخل الإسلام وإذا لم تختتن هذا موضوع آخر، لكن تبقى مسلما وتدفن مع المسلمين وإن شاء الله يعني تدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل مع المسلمين مع وجود هذا الخطأ عندك. فهذا أيها الإخوة فيما يتعلق ببعض الأمور التي شرعت في أول الإسلام. كان في أول الإسلام إذا أتى امرأته، كما في هذا الحديث، إذا أتى امرأته ولم يقع منه إنزال فلا يجب عليه إلا الوضوء. ثم بعد ذلك جاءت الشريعة بالغسل، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي الحديث الآخر إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية. هناك مواقف أو مواضع يستحب له أن يتوضأ حتى لو كان جنبا، فإن الجنب إذا أراد أن ينام فالأفضل له أن يغتسل، لكن إذا شق عليه الاغتسال سن له أن يتوضأ. الجنب إذا أراد أن ينام فالأفضل له أن يغتسل، لكن إذا شق عليه الاغتسال سن له ألا ينام إلا متوضئا. وكذلك الجنب إذا أراد أن يأكل، نفرض إنسان جنب وأراد أن يأكل ويريد أن يؤخر الاغتسال بعد طعامه، فنقول له السنة لك قبل أن تأكل طعاما أن تغتسل، السنة لك أن تتوضأ، إن اغتسل أفضل لكن السنة أن تتوضأ. وكذلك الجنب إذا أتى أهله ثم أراد أن يعاود إتيانهم مرة أخرى فالسنة له أن يتوضأ بينهما وضوءا، فيما بين الوطئين لامرأته. فهذه كلها مواضع يسن له أن يعني أن يتوضأ من خلالها. وبالمناسبة هذه الشرائع السنن التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء قبل النوم إذا كان جنبا، الوضوء قبل الطعام ونحو ذلك، الوضوء ما بين الوطئين ونحوه، هذه اكتشف لها اليوم لما بحث في يعني بحثت علميا، وجد لها من الفوائد الطبية للجسد وما يتعلق بنشاطه وحفظ صحته ونحو ذلك، وجد لها فوائد كثيرة جدا. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء من تلقاء نفسه، كما قال الله وما ينطق عن الهوى. لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كل بيمينك هكذا تحكما من عنده، أو لا تشرب وأنت واقف تحكما من عنده هكذا، أو توضأ إذا كنت جنبا قبل أن تأكل أو قبل أن تنام هكذا تحكما من عنده. لا يمكن أن يفعلها عليه الصلاة والسلام ضربا بالغيب هكذا، وإنما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء على وحي من رب العالمين، ربنا الذي خلقنا ويعلم ما الذي يضرك في صحتك وما الذي ينفعك، ما الذي يحفظ عليك صحتك وقوتك، ما الذي يزيلها ويوهن جسدك ونحو ذلك. ولذلك إذا رأيت الشخص ملتزما بالسنة النبوية في طعامه وشرابه ومشيته وطريقة نومه، حتى النوم على الجانب الأيمن ونحو ذلك، وفائدته للقلب والمعدة ونحو ذلك، ونحن ينبغي أن نفعل هذا قربة وتعبدا لله. لا يفعله المرء والله بناء على أن صحتي تكون أحسن ونبضات القلب تكون كذا والمعدة تهضم جيدا سأنام على يميني، بل نم على يمينك قربة إلى الله واتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى تؤجر، حتى لا تكون تفعل هذا فقط حفظا لصحتك، وإنما تفعله اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تؤجر على عملك هذا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الذي بعده الحديث 141 هو عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر لا أعلمه إلا قال في غزوة تبوك، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ما؟ قال نعم، فنزل عن راحلته النبي عليه الصلاة والسلام نزل عن راحلته فقال يا مغيرة خذ الإداوة. قال فأخذتها فمشى حتى توارى عني في سواد الليل لحاجة له فاتبعه المغيرة بإداوة. وإن مغيرة جعل يصب الماء عليه حين فرغ من حاجته وهو يتوضأ وضوءه للصلاة فمضمض واستنشق وغسل وجهه وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يديه من كمها فضاقت فأخرج يديه من أسفله فغسلهما ومسح برأسه فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح على الخفين ثم صلى. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه هو من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يروي كثيرا من الأحاديث عنه لكنه كان رضي الله تعالى عنه من خياره. ذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في غزوة تبوك، وهذه الغزوة وقعت في لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغه عليه الصلاة والسلام أن الروم يجيشون الجيوش لغزوهم، فخرج صلى الله عليه وسلم في شدة الحر لملاقاتهم، فخرج بأكبر جيش اجتمع معه صلى الله عليه وسلم، خرج معه 30,000. الجيش اللي بعده مباشرة في العدد هو الذي خرج معه في حنين، وكانوا 12,000. الفرق بين جيش تبوك وجيش حنين أن جيش تبوك لم يدخل قتال، لم يدخل معركة. جيش حنين اللي عددهم 12,000 دخلوا معركة. فلو جاء واحد وقال أكبر جيش قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم هو جيش حنين لكان صادقا، لأن جيش تبوك ما قاتل، ما دخل قتال، إنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم ينعلون الخيل يجهزونها لغزوهم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أننا أقوياء وأن نحن نطلع لكم نقاتلكم، ما ننتظركم تأتوننا. فخرج عليه الصلاة والسلام من المدينة حتى وصل إلى تبوك، وتبوك كما تعلمون هي على حدود الشام، وفيها اليوم أيضا من أراد أن يسافر إلى الأردن إما أن يخرج عن طريق القريات من منفذ الحديثة أو عن طريق تبوك من منفذ حالة عمار. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنها أقرب إليهم، خرج وعسكر بجيشه عليه الصلاة والسلام هناك، ولبثوا 3 أشهر معسكرين في ذلك الموضع حتى تراجعت الروم عن القتال لما رأوا أن المسلمين خرجوا بهذا العدد، ودل على أن المسلمين لهم قوة وإصرار وبأس، وإلا لو كانوا خائفين لبقوا في ديارهم وحصنوها خوفا ورعبا، لكن كونهم يجمعون متاعهم وعتادهم وعدتهم ويخرجون إليكم لملاقاتكم يدل على قوتهم، وبالتالي تراجع الروم عن قرار القتال وعادوا إلى ديارهم. فلم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قتالا، إنما لبثوا 3 أشهر ثم عادوا بعد ذلك إلى المدينة. خلال هذه السفرة وقعت عدد من الحوادث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، من ضمنها هذه القصة. يقول المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمعك ماء؟ ولعلهما كان راكبين. قلت نعم، يعني معي ماء، وكانوا يحملون الماء في القرب على إبلهم. قال فنزل عن راحلته وقال يا مغيرة خذ الإداوة. وهذا كان في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت غزوة تبوك في 9 في رجب منها، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في أوائل 11، فكانت يعني لم يبقى على وفاته صلوات ربي وسلامه عليه إلا قرابة 1.5. يقول فقال يا مغيرة خذ الإداوة، يعني خذ الإداوة. الإداوة هو الإناء الذي يوضع فيه الماء للوضوء. فأخذ المغيرة الإداوة. طبعا ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول له خذ الإداوة وعبئها ماء واتبعني، معروف يعني لو أخذ الإداوة فارغة وجاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما قال ها وضئني قال قلت لي جيب الإداوة، ما قلت عبئها ماء، ما تحتاج شرح. يعني هذا يسمونها اللف والنشر. يعني في بعض الأشياء مفهومة ما يحتاج إلى توضيح. لما يقول عليه الصلاة والسلام معك ماء، قال نعم، فينزل ويتوجه إلى موضع ليقضي حاجته، واضح أنه ذهب إلى موضع خالي ليقضي حاجته، ويقول خذ الإداوة، يعني اتبعني وجيب معك الإداوة. هل يعني أنه يأتي بالإداوة فارغة؟ ما يحتاج هذا، فهو يفهم ذلك. مثل ما قال الله جل وعلا وجاءت سيارة، لما ذكر يوسف عليه السلام وألقي في الجب، قال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، ألقى دلوه في الماء في البئر، قال يا بشرى هذا غلام. هنا اختصار لما هو مفهوم في ذهن القارئ. الاختصار هو فألقى أدلى دلوه، ثم وصل الدلو إلى أصل البئر، فركب يوسف في الدلو، ثم سحب الدلو فخرج يوسف عليه، فقال الرجل يا بشرى هذا غلام. فإنه لن يقول ذلك إلا إذا رأى يوسف، ولن يرى يوسف حتى يخرج الدلو. فهذه من الاختصارات التي يفهمها القارئ. قال فأخذتها، أخذ الإداوة معه، قال فمشى حتى توارى عني في سواد الليل لحاجة له. وهذا فيه استحباب أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فيستحب له ليس فقط أن يستر عورته، كلا، بل أن يتوارى بهيئته عن الناس. يعني ليس يجلس أمامهم ويقول والله أنا أعطيتهم ظهري وهم لا يروني، أنا غطيت خلفي مثلا بثوبي ولا بعباءتي أو كذا. نقول هيئة الجالس لقضاء الحاجة هيئة يستحى منها، ينبغي أن لا تجلسها أمام الناس. فإذا أردت أن تقضي حاجتك فتوارى كلك بجسدك، توارى عن الناس. فيقول فمشى حتى توارى عني في سواد الليل لحاجة له، فاتبعه المغيرة بإداوة، يعني اتبعه بالماء الذي ليتوضأ به. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حاجته وخرج إلى المغيرة، وإن مغيرة جعل يصب الماء عليه حين فرغ من حاجته، جعل يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتوضأ. وهذا فيه أنه لا بأس للإنسان أن يستعين بغيره ليساعده في أمور طهارته. يقول عبد الله بن عمر ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي أو سجودي. يقول حتى لو أنا بأركع واتكأت على واحد بجانبي لضعفي ما أبالي بهذا، ما أقول والله أنا يعني خالفت الشرع أو كذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يضع الماء ويغرف بيده ويتوضأ بنفسه، لكنه يعلم من طيب نفس صاحبه وفرحه أنه يقول صب علي الماء. وأي واحد لا يفرح أن يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء الوضوء، هذا إكرام لك يا مغيرة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يسر المغيرة بهذا. كما أنك مثلا، أذكر كنا في درس شيخنا الله يجعله في الجنة الشيخ ابن باز، وكنا والله نفرح إذا طلب ماء، إذا قال ما فيه ماء نفرح أنه يكلفك، فما بالك لو سماك، لو كان يعرفك من بين الطلاب قال يا عبد الله أحضر لي ماء، أنت تعدها كرامة لك. ليس كرامة أقصد كرامة شرعية أخت المعجزة، إنما أنه تكريم أن يكون هذا العالم الكبير يخصك من بين طلابه بخدمته في أمر لا يشق عليك. فكانوا أذكر يفرحون إذا الشيخ طلب من أحدهم شيئا، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يطلب من المغيرة أن يصب عليه الماء وهو يعلم أن الآلاف الذين معه في غزوة تبوك كلهم يتمنى أحدهم لو ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة، ليس أن يطلب منه أن يصب عليه الماء. يقول وإن المغيرة جعل يصب الماء عليه حين فرغ من حاجته وهو يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وعليه جبة شامية. الجبة مثل المشلح، يلبسونها غالبا في الجو البارد أو في الليل إذا برد الجو ونحو ذلك. تبوك طبعا كان سفر إلى تلك الغزوة في شدة الحر، لكن في أثناء الطريق في الليل ربما تكون بعض الليالي باردة، خاصة أهل المدينة الذين لم يتعودوا على برد الشام. فإنك حتى لو ذهبت إلى الشام في ليالي الصيف قد تشعر ببرودة أكثر من برودتك أنت وأنت في بلدك الذي ما تعودت عليه على هذا البرد. فلبث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يدفئه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج يده من كمها، يعني أراد يرجع الطرف الكم حتى يخرج يده ليتوضأ، فضاقت عنه. أراد يوصله إلى المرفق مرارا فضاقت عنه. عندها أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى داخل رداء إلى داخل هذه الجبة وأخرجها، ثم توضأ بها. وهذا من حرص عليه الصلاة والسلام على إكمال وضوءه، يعني أن لا يبقى شيء من أجزاء الوضوء الواجب غسلها إلا غسلها. يقول: وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يديه من كمها فضاقت، فأخرج يديه من أسفله، يعني من أسفل الثوب، فغسلهما، غسل اليدين ومسح برأسه. طبعا ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هكذا دائما، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصنع هذا الصنيع في الحضر، يعني لم تذكر عائشة مثلا وقد وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها، لم يذكروا بأنه أخرج يده من تحت الثوب، لا، إنما هذه فعلها عليه الصلاة والسلام لحاجة، فعلها لحاجة. وفي بعض الأشياء يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فلا ينبغي أن يقول الإنسان هذه السنة وفعلها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا في أحاديث بأنه يخرج لقضاء حاجته ويتبعه ابن مسعود بإداوة من ماء وعنزه عصا. طيب أنت الآن لو أنك في البر وأردت تذهب وتقضي حاجتك، هل تأخذ معك عنزه؟ ونقول النبي صلى الله عليه وسلم: العنزه هي العصا الصغيرة المدببة في آخرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها للحاجة في ذلك الحين، كثرة الهوام قد يحتاج إليها، يلين المكان. أنت إذا ما احتجت إلى هذا، أو كان ربما معكم في البر مثلا خيمة صغيرة، رواق صغير لقضاء الحاجة، حمام صغير، لا يحتاج أنك تأخذها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثياب قومه، يعني كانت الثياب التي يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام هي نفس الثياب التي يلبسها بعد الإسلام، إلا ما يتعلق بتشميرها عن الكعبين، وإلا فالثياب التي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام في مكة بعد إسلامه هي الثياب التي كان يلبسها في ذلك الوقت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل التي كان يلبسها أيضا أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وصناديد الكفر، كان يلبس مثل لباس البلد ما دام أنه ساتر وليس حراما، فكانوا يلبسون الإزار والرداء، ويلبس إزار ورداء، يلبسون أحيانا الجبة يلبس الجبة، يلبسون غيرها القمص يلبس القميص. ما كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا أنا مسلم وسألبس خلاف لباسك يا أبا جهل الذي اعتاد أهل مكة أن يلبسوه، أنا لازم أتميز عنكم، ما دام اللباس ليس حراما ما الذي يمنع أني ألبس مثل لباسكم؟ ما دام أنه ليس حراما في ذاته، ليس حريرا ولا مسبلا ولا يشف عما تحته ونحو ذلك. والسلف أيضا تكلف بعضهم التفريق ما بين أيهما أفضل، لبس الثياب الضيقة أم اللباس الواسعة، والأمر في ذلك يسير. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد لباسا معينا، إنما أعطى كلاما عاما فيما يتعلق باللباس، ألا يلبس المرء شيئا يكون فيه يعني يشف عما تحته، أو يكون ضيقا جدا بحيث أنه يصف العورة، أو يكون مسبلا، أو يكون حريرا، أو يكون مشابها للباس النساء ونحو ذلك، أو يكون من مياثر السباع مثل جلد السباع ونحوه. أما أن يلبس الإنسان لباس الذي يلبسه عامة أهل البلد فلا بأس في ذلك. ولذلك بعض الإخوة أحيانا يذهب إلى مثلا بعض البلدان، أو ربما أحيانا يكون هو من أهل البلد، فإذا استقام والتزم عد أن من علامات استقامة والتزامي أن ألبس لباسا يختلف عنكم يا أهل البلد. فتجد أن مثلا ربما يكون في دولة أوروبية فرضا ويدخل في الإسلام، يسلم اليوم فيخرج غدا إلى الطريق وهو لابس مثلا ثوب وطاقية وغترة، ويقول: أنا مسلم. وإذا كنت مسلما هل تلبس هذا اللباس؟ هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم غترة ولبس طاقية مثل طواقينا، ولبس ثوب مثل ثيابنا بهذه الطريقة المفصلة وأزارير وكذا؟ لم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم لبس هذا اللباس، لبس ما يلبسه قومه، لبس الإزار والرداء، لبس عليه الصلاة والسلام القمص، لبس الجبة الشامية كما في هذا الحديث، لبس العمامة. لكن إذا كان أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل كما فعل هو. النبي عليه الصلاة والسلام لبس لباس قومه ما لم يكن حراما، البس لباس قومك ما لم يكن حراما. وذلك أيضا أسهل في دخولك معهم، في قبولهم لك، في عدم استحضار مشاكل عليك أحيانا بسبب لفتك للنظر وما شابه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لبس هذه الجبة الشامية، أهدي إليه صلى الله عليه وسلم جبة جيء بها من اليمن، حلة من اليمن، فلبسها عليه الصلاة والسلام. ما قال هذه الحلة كذا، أبد، حلة جميلة، فلبسها عليه الصلاة والسلام. ما كان يتشدد إلا فيما يتعلق بالحرير، يهدى إليه حرير يقول لا هذا حرام، أما غيره فكان يلبسه عليه الصلاة والسلام. وهذا يا جماعة لو فهمناه نحن لعلمنا كيف يستطيع الإنسان يعني أن يدخل مع الناس جميعا دون أن ينفرهم بشيء هو يظنه صلاحا وتقى وهو على غير ذلك. بل البس ما يلبسه الناس، كل ما يأكله الناس ما لم يكن حراما، تكلم بما يتكلم به الناس ما لم يكن حراما، اجلس في مجالسهم ما لم يكن فيها منكر، وإذا كان فيها منكر تلطف معهم حتى تزيله بأسلوب حسن، لكن لا تتكلف التشديد عليهم في هذا أو النظر إليهم بالنظرة الدونية التي تمنعك من دعوتهم أو نحوه. فيه أيضا أن المرء ينبغي أن يلبس المعتدل من الثياب، لا يبخل على نفسه ولا يسرف، لا يبخل على يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرت في لباسه كان متنوعا، لبس حلة يمانية، لبس هذه الجبة الشامية، لبس، ما كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه مثل هذه الأشياء الحسنة يقول لا أعطوني ثيابي القديمة الخشنة وألبسها وتصدقوا بهذه، لا، ما دام أنها حسنة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وكما قال الله تعالى وريشا ولباس التقوى ذلك خير، فجعل الله تعالى هذه الأمور للناس ليستمتعوا بها. في هذا الحديث أيضا أن الاقتصار على بعض العضو لا يجزئ، لو كان الاقتصار على بعض العضو مجزئا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يا مثلا يعني يشد جبته حتى يصل إلى نصف الذراع بعدين يغسل ويقول خلاص الباقي معفو عنه مدام ما استطعت أني أخرجه من ثيابي. لا، الاقتصار على بعض العضو لا يجزئ إلا إذا كان معذورا، مثل واحد فرضا عنده جرح في نصف الذراع ولف عليه لفة فله حكم الجبيرة، هنا يغسل الظاهر والباقي يمسح عليه كله، لا يمسح مثل ما يمسح الخف من فوقه بل يمسح عليه كله. أما من غير عذر فيجب عليه أن يأتي بالفرض كله. وفي هذا أيضا تنبيه، فبعض النساء أحيانا تلبس ثيابا يكون كمها ضيق ثم تحضرها صلاة، مثلا تكون مثلا في مكان في حفلة أو عرس أو كذا، ويكون الثوب الذي تلبسه كمه ضيق، فإذا أرادت أن تشده إلى الوراء لتغسل لم تستطع أن تشده ربما إلا شيئا يسيرا، وهذا يجب أنك تغسلين العضو في أثناء وضوئك. فبعضهن تدخل يدها بهذا الثوب تحت الماء وتبلل كل الثوب بالماء وتعد نفسها قد غسلت، وهذا لا يعتبر غسلا، فالغسل هو جريان الماء على العضو، هذا معنى الغسل. مثل أنت لو تغتسل من الجنابة وعليك ثيابك نقول ما يصح، لا بد أن يجري الماء على العضو، فكذلك في الوضوء لا بد أن يجري الماء على العضو. فحال المرأة في حالها كذلك، إما أنها هي عندما تفصل الثوب تضع مثلا أزارير أو تضع سحاب مثلا، أو تدخل إلى دورة المياه في الداخل وتنزعه وتتوضأ وضوءا تاما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فإنه لما أراد أن يخرج يده لم يستطع، فلم يتساهل بذلك وإنما أخرج يده من أسفل الجبة حتى غسلها عليه الصلاة والسلام، ثم عاد بعد ذلك وأكمل بقية وضوءه. يقول المغيرة رضي الله تعالى عنه: فأهويت، يعني ملت، كما تقول هوى إلى السجود يعني مال إلى السجود. أهويت، وكما قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى. قالوا الهوى هو الميلان عن الميلان بسبب العاطفة، الميلان عن الحق بسبب العاطفة. مثل الإنسان فرضا يعني هواه يدعوه إلى أن مثلا يشرب الخمر، وعاطفته ومشاعره تشتهي ذلك، فمال إليه، نقول هذا اتبع الهوى، اتبع الهوى، وإلا العقل والدين يمنعك منه. يقول: فأهويت، يعني ملت وقصدت لأنزع خفيه، لأنزع أو لأنزع، كلاهما صحيح، مثل ضرب يضرب، نزع ينزع ونحوه. فأهويت لأنزع خفيه. ظن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه لم يكتفي بالمسح على الجبة، لأنه عليه الصلاة والسلام أراد يخرج يده فما خرجت، فلم يغسل المتيسر ويمسح الباقي، فأخرج يده من تحت جبته، فظن المغيرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سينزع خفيه. يقول: فأهويت لأنزع خفيه، خدمة له عليه الصلاة والسلام، فقال: دعهما، اترك الخفين، فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: فمسح على الخفين ثم صلى. طبعا في هذا الحديث اشتراط شرط من شروط المسح على الخفين، وشروط على المسح الخفين كثيرة، منها ما ذكر في هذا الحديث، وهو أن يدخلهما على طهارة. من شروط صحة المسح الخفين أن تلبسهما على طهارة. يعني واحد فرضا صلى الفجر في المسجد ورجع ونام، فلما جاءت الساعة 7 أراد يستيقظ ويذهب إلى عمله، فقام ولبس مثلا ثوبه، وبعدين جاء غسل وجهه كذا بس في يديه، ما توضأ، غسل وجهه ويديه وتمضمض وأفطر، ولبس الخفين، لبس الشراب والحذاء، وخرج إلى عمله. فلما جاء وقت صلاة الظهر أراد أن يمسح على الشراب على خفيه، هذا لا يجوز، لأنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن تلبسهما على طهارة كاملة. يعني ما يجوز واحد يأتي ويغسل الرجلين بعدين يلبس الشرابات، لا، نقول طهارة كاملة، لا بد أن تطهر طهارة كاملة ليجوز أن تمسح عليهما. هذا أول شرط من شروط المسح الخفين. الشرط الثاني أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض. اليوم فيه نوع من الشرابات يلبسه البعض يصل إلى قبيل الكعب، أو يصل إلى الكعب أو نصف الكعب، ومع الحركة ينكشف الكعب ويعود، فهذا لا يجوز المسح عليه، لأن من شروط جواز المسح على الخفين أن يستر محل الفرض. محل الفرض هو الغسل من الكعب، وهما العظمان الناتئان من جانبي القدم من الكعب إلى الأسفل، هذا اللي يجب تغسله في الوضوء. فإذا كنت لم تفعل ذلك، إذا كنت لم تفعل هذا فيما يتعلق بطهارتك أو في شرابك الذي تلبسه، فلا يجوز المسح عليه، إلا إذا كان هذا المسح، إلا إذا كان هذا الشراب ساترا لمحل الكعب فما فوق. الشرط الثالث أيضا أن يكون الخف غير مخرق، ويعفى عن الثقوب القليلة. على واحد مثلا عليه شراب وفيه ثقب أو ثقبين التي غالبا لا يخلو منها الشراب، إلا من وسع الله عليه واشترى يعني عدة جوارب، لكن في الغالب أن الجورب إذا لبس عدة مرات ربما ثقب يمينا أو يسارا. يقول سفيان الثوري: وهل كانت خفاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة إلا ممزقة؟ فإذا كان الثقب والثقبان لكن لا يزال يسمى خفا، اسمه خف أو جورب لكن في ثقب يمين ولا يسار، هذا يجوز المسح عليه. أما إذا كانت خروقه كثيرة بحيث أنه يعني أصبح كثير من محل الفرض ظاهرا ليس مستورا، هذا لا يجوز المسح عليه. الشرط الذي بعده أن يكون المسح في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى، فإنه إذا أصابته جنابة واغتسل يجب عليه أن ينزع خفيه ويغسل القدمين، يجب أن ينزع الخفين ويغسل القدمين، ولا يجوز له أن يكتفي بالمسح عليهما، يجب في الطهارة في الجنابة أن يغسل قدميه ويغتسل كله. يعني الشرط الذي بعده أن يكون هذا المسح في خلال الفترة الشرعية، والفترة الشرعية متى تبدأ؟ هل تبدأ من ساعة اللبس، أو تبدأ من الحدث، أو تبدأ من أول وضوء؟ الصحيح أنها تبدأ من أول وضوء بعد حدث، من أول وضوء بعد حدث، وهو الذي أفتاه الشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم. بمعنى هذا، واحد توضأ مثلا الساعة التاسعة صباحا، توضأ الساعة التاسعة صباحا في بيته ولبس الشراب، ثم خرج من البيت وجاء صلاة الظهر وهما أحدث، لكن أراد يجدد وضوءه من باب يتبرد، لكن ما أحدث، ممكن يصلي على طول، فتوضأ ومسح على الخفين. هنا لم يبدأ بعد حساب 24 ساعة عليه إلى الآن، ثم جلس في عمله وجاء صلاة العصر فصلى العصر بوضوء الظهر، ثم لما أراد أن يصلي المغرب توضأ لأنه أحدث قبلها. فهنا إذا مسح عليه في المغرب، صلاة المغرب، ينتهي مدة المسح في الغد صلاة المغرب. إذا كان مسح اليوم الجمعة ينتهي بكرة السبت صلاة المغرب. فإن كان مسافرا فله من الجمعة إلى السبت هذا يوم، ثم من السبت إلى الأحد هذا يوم ثاني، ثم من الأحد إلى الاثنين يوم ثالث. فإذا كان مسافرا ومسح يوم الجمعة المغرب لا ينتهي مدة المسح، يمسح إلى أن يمسح آخر مسحة قبل صلاة المغرب، لأنه إذا أذن عليه المغرب خرج وقت المسح، وجب عليه أن ينزع الخفين ويتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبسهما ويبدأ حساب المدة من جديد. إذا نزع الخف وهو قد مسح عليه بطل المسح، بمعنى هذا واحد توضأ الساعة التاسعة صباحا مثلا ولبس الشراب، ثم بعد 10 دقائق أراد يغير الشراب، ولا حكته رجله فطلع الشراب إلى نصف الرجل وحك رجله وبعدين رجع الشراب، هذا ما عليه بأس، إلى الآن أصلا ما بدأت مدة المسح عليك. لكن لو أنه أحدث، لبس الساعة 9 وأحدث الساعة 11، ثم لما جاءت صلاة الظهر توضأ ومسح، وبعد صلاة الظهر وجالس في المسجد أراد أن يحك رجله فنزع الشراب إلى النصف، نصف الرجل، وحك رجله بعدين رجع الشراب، في هذا الحال لا يجوز أن يمسح في صلاة العصر، وذلك لأنه أدخل، لأنه لبس الشراب على غير طهارة، على غير طهارة غسل وليس طهارة المسح. هذه بعض المسائل حول المسح على الخفين. نزع الخفين هل يبطل الطهارة أم لا يبطل؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. يعني لو أنه توضأ مثلا ومسح على الخفين، لبس الخفين الساعة 9 صباحا وأحدث بعدها، ثم توضأ لصلاة الظهر ومسح على الخفين، الآن بدأ حساب مدة المسح عليك من أذان الظهر، فلما أراد يدخل المسجد وإذا الخفين فيها رائحة فلم يشأ أن يؤذي الناس برائحة الخفين، فنزعهما وحطها في الحذاء ودخل بيصلي، هل إذا مسح على الخف ثم نزعه ينتقض وضوءه؟ إذا نزع الخف الممسوح عليه هل ينتقض الوضوء أم لا؟ الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء وأن وضوءه صحيح. بعض العلم يحكم بنزع الوضوء وقالوا لأن المحل الذي طهر زال، والصحيح يعني مسألة فيها قولان مشهوران، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن وضوءه صحيح وأن نزع الخف لا يبطل وضوءه. لكن السؤال، لو خرج الحين هو صلاة الظهر، خرج ولبس الشراب مرة ثانية ولبس الحذاء، ثم لما جاءت صلاة العصر هل يجوز أن يمسح؟ لا يجوز أن يمسح. طيب متى نقول له ماذا يفعل ليكون يجوز يمسح العصر؟ يتوضأ من جديد. نقول له خذ شرابك وحذائك واذهب لدورات مياه المسجد وتوضأ من جديد ثم البس الشراب لتكون لبست الشراب على طهارة غسل. يقول لك يا أخي طيب أنا الآن طاهر، ما أنا توني مصلي. نقول نعم، لكنك صليت بطهارة مسح، بعض أجزاء جسدك ممسوح وليس مغسولا، ويشترط في جواز المسح على الخفين أن تكون قد لبستهما على طهارة كاملة، طهارة غسل، أن يكون كل الجسد قد غسل. الخفاف طبعا أنواع كلها يجوز المسح عليها، بعض العلم يشترط أن لا يكون شفافا، والصحيح أن الشراب لا يلبس دائما للتدفئة، يعني هم اشترطوا أن يكون غليظا لأنهم غالبا كانوا يلبسون الشراب هم في السابق يلبسونه للتدفئة، فهو كان يتكلم عن جواربهم هم وخفافهم. أما اليوم فالناس ربما يلبسون الجورب للتزين أحيانا، لا يلبسه ليدفئ رجله بدليل أنه يلبس في شدة الحر، لكن يلبسه للتزين. وبالتالي الترخيص في المسح على الخفين لمشقة نزعهما، ومشقة نزع الشراب أو الجورب الخفيف مثل مشقة نزع الجورب الثقيل، نفس الشيء. ولذلك الشريعة جاءت بالتخفيف، كما جاءت بالتخفيف مثلا في مسائل أخرى، في المسافر مثلا حتى لو كان السفر لا يشق عليه والصوم لا يشق عليه في سفره جاز له أن يفطر، حتى لو كان ما عليه شقة في سفره جاز أن يفطر إذا كان صائما في رمضان، وذلك لأن الحكم للمسافر جواز الفطر إذا كان صائما سواء عليه مشقة ولا ما عليه مشقة. لو أن الإنسان توضأ، أفرض أنه في شدة برد فتوضأ فلبس فغسل رجله اليمنى، ثم مع شدة البرد غسل رجله اليمنى ومباشرة لبس عليها الشراب، ثم بدأ يغسل اليسرى ويلبس الشراب، هل يجوز أن يمسح في الصلاة التي بعدها؟ ها، لا يجوز، لأنه لم يلبس الأولى على طهارة كاملة، الثانية لبسها على طهارة كاملة، لكن الأولى ما لبسها على طهارة كاملة. ويشترط في جواز المسح الخفين أن يكون يلبس الخفين أو الجوربين على طهارة كاملة للجسد كله، ولا يجوز له أن يعني أن يلبس أحدهما قبل أن تتم طهارته على الاثنين. هذه يعني مسائل تتعلق مسألة الخفين، وإن كان يعني ربما أحطنا بنصف ما يتعلق بمسألة الخفين لأنها الحديث ليس خاصا بها. الحديث الذي بعده الحديث 142، حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم بالأبطح، قال: ورأيت بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان، ثم جاءه بلال فآذنه بالصلاة، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة تمر بين يديه من ورائها المرأة والحمار، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. اللهم صل وسلم على رسول الله. حديث أبي جحيفة هنا يقول رضي الله تعالى عن: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. القبة هي الخيمة الصغيرة. أدم هو جمع أديم، والأديم هو الجلد، الجلد سواء كانوا يصنعونها مثلا يأخذون جلود الغنم أو نحوها وتدبغ وتجعل بجانب بعض وتخيط ثم تجعل مثل القبة، يضعون لها مثلا عمودا في النصف أو كذا، يعني هي أخف من الخيمة في نصبها وتنقلها فقط لأجل أن تقي من الشمس في وقت قصير، فكانوا يصنعونها من الأدم من الجلد. والجلد هذا قيل هو الجلد الأحمر وقيل المدبوغ، المقصود أنه جلد يخيط حتى يكون قطعة كبيرة ويركز له يعني بعض الأعواد ويوضع فوقها ويجلسون تحتها من الشمس. يعني الأبطح هو موضع في مكة وهو المحصب معروف اليوم في مكة. قال: ورأيت بلالا يؤذن. لم يذكر هنا أن بلالا توضأ للأذان، لم يقل رأيت بلالا توضأ ثم أذن، ولذلك ذكر بعدها بقليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وهذا فيه دليل أن الأذان لا يشترط له الطهارة. واختلفوا في الطهارة من الجنابة، هل يجب عليه قبل الأذان أم لا؟ والصحيح أنه لا يجب عليه، أنه يسن له. يقول عطاء: الوضوء للأذان حق وسنة، لكنه لا يجب. المؤذن لو أذن على غير طهارة ما عليه بأس، ما ليس عليه بأس، لكن لو أنه يعني توضأ أو اغتسل إن كان على جنابة فهو أفضل. يقول: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه، فاه يعني فمه، ها هنا وها هنا بالأذان. التفات المؤذن أثناء الأذان سنة، وبعضها العلم حدها بالحيعلتين، وبعضهم جعلها عامة، فإن كثير من الحديث جاءت عامة أنه يلتفت أثناء أذانه، فهل إذا جاء في الحيعلتين فقط أم الأمر عام في ذلك؟ المسألة هذه فيها أقوال لأهل العلم، ولعل يأتي تفصيلها. عند الطبراني أنه جعل أصبعيه في أذنيه وجعل يقول برأسه هكذا وهكذا يمينا وشمالا حتى فرغ من أذانه، فقالوا يضع أصبعيه في أذنيه، ويقول ترمذي في جامعه يقول: وهو السنة أن يفعل ذلك، العمل عليه عند أهل العلم أنه يستحب للمؤذن أن يضع أصبعيه في أذنيه ليكون أرفع لصوته، فإذا سد أذنيه صار أرفع لصوته أثناء الأذان، فاستحبوا ذلك. هل يلتفت في الإقامة أم لا يلتفت؟ الالتفات أثناء الأذان جاء في أحاديث، الإقامة لم يرد فيها أحاديث هل يلتفت أم لا يلتفت. وذكر عدد من العلم أن الغاية من الالتفات في الأذان، طبعا التفات وليس استدارة، إنما التفات فقط يمينا وشمالا، ذكر بعض العلم أن الغاية من الالتفات في الأذان أن يبلغ الصوت الناس اللي عن يمين وشمال، لا يذهب موجات صوته فقط إلى أمامه. طيب الإقامة، الأذان مقصود أن ينادي الناس البعيدين، طيب الإقامة هي لتنبيه الناس الموجودين. قالوا: الإقامة إذا كان المسجد كبيرا بحيث أن بعض الناس البعيدين عنه وهو واقف ربما لا يسمعون إقامته، إذا كان يقيم أمامه المحراب مثلا ربما الناس اللي على بعد 20 متر وراءه أو 30 متر ما يسمعون صوته، قالوا فيستحب له أن، طبعا هذا في غير الميكروفونات، اليوم مدى موجود الميكروفون لا يلتفت يأذن والميكروفون يبلغ صوته إلى كل مكان، مقصود من الالتفات تبليغ الصوت والميكروفون يبلغ صوته، لكن إذا كان في الإقامة وليس هناك مكبر صوت والناس كثير والمسجد كبير، ففي مثل هذا الحال قالوا سن له أن، أو استحب له، السنة قد تحتاج إلى دليل من السنة، لكن استحب له أن يلتفت أثناء الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يلتفت يمينا ويسارا حتى يسمع الناس على الجانبين، وحتى أيضا يسمعه من وراءه ليقوموا ليقبلوا إلى الصلاة. يقول: فخرج علينا ثم جاء بلال فآذنه بالصلاة. جاء بلال وقال: يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في قبته، جاء بلال قال: يا رسول الله يلا نقيم الصلاة. يقول: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. الهاجرة والهجير هو اشتداد الحر في نصف النهار. قيل سميت بالهاجرة لأن كل شيء يهجرها يهرب منها، إذا اشتد الحر حتى تجد حتى الإبل تأوي إلى الظل، الغنم تبحث عن الظل، الناس يبحثون عن الظل، يهجرونها يتركونها يهربون منها، فسميت بالهاجرة لأن الناس يهجرونها ويفرون منها من شدة حرها. والهاجرة في الصيف عادة لا تطلق في الشتاء، غالبا أنها في الصيف. قال: ورأيت بلالا فأتي بوضوء فتوضأ، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الوضوء الذي بقي في الإداوة أخذه، فمن أصاب منه شيئا تمسح به من بركة لمس النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوضوء، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة، عنزة هي العصا القصيرة المدببة في آخرها، فركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا كأني أنظر إلى وبيص ساقيه. الحلة بضم الحاء هي إزار ورداء، سميت بذلك لأن كل واحد من الثوبين يصح أن يحل مكان الآخر. الآن لما تلبس الإزار ورداء للإحرام غالبا ما يكون هذا مكتوب عليه إزار والثاني رداء، خرقتين أن تختار، واحدة تحطها إزار واحدة تحطها رداء، وبعدين تغسلها، المرة الجاية ربما اللي كانت رداء صارت إزار والإزار صارت رداء، فكل واحد يحل مكان الآخر، فسميت حلة. ولا يسمى حلة إلا إذا كانت قطعتين ثوبين، إذا كانت قطعة واحدة تسمى قميص جبة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. هل يجوز أن يلبس الرجل الأحمر، يلبس مثلا قميص أحمر، يجوز؟ قالوا: جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ذلك. عند البخاري في كتاب اللباس قال: باب الثوب الأحمر، وذكر حديث البراء بن عازب: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. وفي صحيح مسلم أن أسماء بنت أبي بكر أرسلت إلى ابن عمر: بلغني أنك تحرم مياثر الأرجوان. فقال: هذه ميثرتي أرجوان، والأرجوان الشديد الحمرة. فقالوا: إذا كان اللباس الأحمر، قالوا: إذا كان ليس أحمر خالصا، وأيضا إذا لم يكن تشبها بالنساء، يعني ما كان الأحمر طريقة تفصيله وخياطته شبيها بالنساء، أباحوا لباس ذلك بناء على هذه الأحاديث. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، مشمرا يعني رافعا إزاره، وبعد ما توضأ رافع إزاره إلى أنصاف ساقيه، كأني أنظر إلى وبيص ساقيه. الوبيص لمعان يظهر من تحت الجلد، يعني مع وجود الماء على ساقي النبي صلى الله عليه وسلم صارت تلمع في شدة الشمس، فيقول: كأني أنظر إلى لمعان ساقيه عليه الصلاة والسلام. فصلى الظهر ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة تمر بين يديه من ورائها المرأة والحمار، يعني الحمار لأنه دواب يركبون عليها فموجودة ترعى، والنساء يمررن يمينا ويسارا لكن كلها من وراء السترة. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، يعني أمام هذه السترة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني الآن الإمام مدام في سترة يصلي، أنت لو أحدثت وأنت تصلي وأردت تطلع يجوز تمر أمام المصلين، مدام الإمام عند السترة فيجوز أن تمر بين يدي المصلين لا بأس عليه، لأن سترتهم سترة الإمام. قال: وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. هذه يعني كانت في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. انتهينا من هذا الحديث، والإخوة في الجامع عندهم خلال هذا الأسبوع عدد من المحاضرات في موضوع واحد، وهو التحذير من الفكر الذي بدأ مع الأسف اليوم يغزو عددا من الناس من خلال وسائل متعددة، أبرزها مواقع الإنترنت، وهو فكر التكفير والحكم بردة الناس على غير دليل والتساهل بسفك دمائهم والاعتداء على أموالهم بحجة أنهم ارتدوا عن الإسلام وكفروا بالله العظيم وما شابه ذلك. وطلب الإخوة أيضا أن أشرح بعض الأحاديث من كتاب الفتن من صحيح البخاري، ومن أبرزها الحديث الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي إليه بذهيبة بمال فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض أصحابه. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إليه بهذا المال لم يكن يختص به نفسه ولا يختص به خاصته من أهله، ما كان يعطيه زوجاته وبناته وأصحاب وأصهاره وأقاربه، إنما كان عليه الصلاة والسلام يلتمس الأحوج فالأحوج فيعطيهم من هذا المال. ولذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، وتقول عائشة كنا نرى الهلال تلو الهلال تلو الهلال، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، إنما هما الأسودان التمر والماء. فكان عليه الصلاة والسلام لا يأخذها لنفسه. فلما قسمها أقبل رجل، هذا الرجل يتبنى فكرا إن صح التعبير يعني فيه نوع اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يرى أني أنا الإنسان اللي متمسك بالدين صح واللي أخذت الدين بقوة وأنا جاد في التزامي بالإسلام، وأنتم عندكم تساهل. ولذلك جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم واعترض على طريقة قسمته لهذا المال، وقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أعوذ بالله، أن تكلم من؟ لو كان يكلم أبا بكر ولا عمر ولا عثمان أو علي رضي الله عنهم، وهم أيضا أطهر من أن يتهموا هذا الاتهام، لربما نوقش وحور في ذلك. لكن أن تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لو فعل شيئا خلاف الصواب ينزل التصويب من السماء مباشرة، كما اجتهد عليه الصلاة والسلام لما كان يتكلم مع طائفة من المشركين يدعوهم إلى الإسلام، وأقبل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحفظه شيئا من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بهؤلاء، وعبد الله رضي الله عنه رجل أعمى ما يدري من اللي موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فجاء وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، وجعل يكررها عليه والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بهؤلاء، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصار معهم يحدثهم، لأن عبد الله بن أم مكتوم يجده عليه الصلاة والسلام متى أراده، لكن هؤلاء لا يجدهم متى أرادهم. فأنزل الله تعالى الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآيات. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لو كان كما ذكر هذا الرجل أنها قسمة ما أريد بها وجه الله لأنزل الله تعالى التصويب مباشرة. فالله جل وعلا يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. في الآية الأخرى يقول جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يمكن أن يفتي النبي عليه الصلاة والسلام بفتوى أو يتكلم بشيء أو يوزع شيئا بناء على مراد شخصي منه أو هوى دون أن يصوبه الله تعالى، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يفعل مثل ذلك، وهو خاتم الأنبياء وسيد الأولياء ورأس الأتقياء عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل جاء وهو عنده نظرة أني أنا المتمسك بالدين صح وأنكم كلكم متساهلين، فلذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني الله تعالى يوحي إلي القرآن لأبلغه لكم وأنتم ما شككتم في صحة ما بلغت، يعني ما عمر واحد منكم جاء وقال لي مثلا إن هذه الآيات ما بلغتها صح، أنت غيرت وبدلت. تقول عائشة لما قرأت قول الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره زيد في طلاق زوجته زينب بنت جحش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسكها، وهو عليه الصلاة والسلام في نفسه أنك لو طلقتها يا زيد المرأة حسناء ستجد من يتزوجها، وربما يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لكن مع ذلك يقول يا زيد أمسكها. وهو في نفسه عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لو طلقتها تراها يمكن أخذها أنا ولا يأخذها غيري. هذا الذي أخفاه في نفسه، ومع ذلك أنزله الله تعالى. تقول عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي شيء كان أخفى هذه المشاعر التي ذكرها الله كشفها الله في القرآن عنه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن تشك فيني وأنا أوزع صدقات على الناس وتصدقني في كل ما أبلغ من القرآن، إذا كنت بتشك في أمانتي شك أيضا في القرآن اللي أقرأه عليكم. لما أقول لكم من الله أوحى إلي كذا وكذا لا تصدق، قل الآية الآيات ناقصة ولا زايدة بعد، إذا فتحت الباب للشك فيما يبلغك به نبيك عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام له قال لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وغضب. فأراد بعض الصحابة أن يتعامل مع هذا الرجل تعاملا يؤدبه به، فقال عليه الصلاة والسلام دعه يخرج من ضئضئ هذا، يعني يخرج من جنس هذا ومن مثل هذا الفكر الذي يحمله، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا كان نافذا فإنه يرمى على الرمية على الغزال أو على الأرنب أو كذا، فإذا كان نافذا وقويا في ضربته وربما كان الصيد قريبا أيضا فإنه يدخل في هذا الصيد ويخرج وليس عليه شيء من أثر يعني الصيد، ربما ينظر في السهم فيراه نظيفا حتى ما أمداه أن يطول في الجسد حتى يعلق به شيء من الدم. ولذلك قال بعضهم إن هؤلاء الذين تبنوا هذا الفكر فكر يعني مثل فكر هذا الرجل ذو الثدية اللي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أني أنا أقوى منكم تدينا وأنا أقوى منكم إيمانا وبالتالي أنا أنكر عليكم، لم يذكر أن هذا الرجل كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه كان يروي الأحاديث عنه، ليس مثل مثلا أبي بكر عمر وعثمان، ولا مثل أيضا الصحابة الذين كان يروون عنه مثل مثلا أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري أو أنس أو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو أو من غيرهم من الصحابة اللي أصلا كانوا يطلبون العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم من صغرهم، لم يذكر أنه كان يطلب العلم، ولم يذكر أنه كان من حفظة القرآن كأبي بن كعب وعبد الله بن مكتوم وجمع من الصحابة، لم يذكر عنه اتصال بالعلم الشرعي، لكن جاء وأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم هذا، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم حاله وحال أصحابه أنهم مع كثرة عبادتهم وتلاوتهم للقرآن، ولذلك قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وتلاوتكم إلى تلاوتهم، هم مع كثرة تلاوتهم للقرآن وطول صلاتهم ظنوا أنهم بهذا التعبد الكثير صاروا أحسن من علماء الصحابة، ليس من علماء الصحابة بل يمكن أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فإنه جاء ينكر عليه ويرى أني أنا معي الصواب وأنت نبي أنت مخطئ في هذا. هذا بلا شك أنه حقيقة يعني فكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما هلك منهم يعني طائفة نبتت طائفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني لا يزال هذا الفكر إلى اليوم يموت ويحيا. واليوم لا ينفع الكفار اليوم أعداء الإسلام مثل انتشار هذا الفكر بين الشباب، إذا صار المسلمون بدل ما يشتغلوا بدعوة الكافرين وجهاد من يجب جهاده منهم، وبدل ما نشتغل في الفئة الأخرى اللي هي أصلا تحارب الإسلام بدأ يشتغل بعضنا في بعض، وصار يعني أخوك وجليسك وجارك ربما يتبنى هذا الفكر في طرفة عين ويتبلاك، ولذلك كما أن أولئك لم يعرفوا ذو الثدية وغيره لم يعرف عند الصحابة بطلب العلم ولم يكن من علمائهم ولم يكن راوية للأحاديث، كذلك كثير ممن يتبنون هذا الفكر اليوم، فكر تكفير الآخرين والحكم عليهم بالردة من غير أدلة والسعي إلى إقامة يعني الشرائع عليهم دون أن يدركوا كيفية إقامة هذه الشرائع. هذا الفكر الذي ينزع إلى هذا العنف من غير انضباط بالشريعة، هذا الفكر الذي يحاول الكفار اليوم أن ينشروه اليوم بين شبابنا مع الأسف. ولذلك أقرأ أمس تقرير من شركة تويتر، من شركة تويتر أن 5000، هذا أمس قرأته وجديد التقرير، 5600 حساب من حسابات خوارج العصر اليوم صار مصدرها، لما نظروا في الاي بي وغيره صار مصدرها في إيران. هذا التقرير طلعت عليه بالأمس، 5600 مصدرها من إيران، هذا كلام شركة تويتر نفسها. وطلعت قبلها على تقارير أخرى أن أكثر من 60,000 حساب أصلا أنشئت كلها لأجل إقناع هؤلاء الشباب، شباب متحمس ويرى الإسلام يظلم، يرى إخوتنا في أماكن كثيرة يقتلون من غير سبب، يعتدى عليهم، ما يرى أمام عينيه أي بوادر للخروج من هذه الأزمة، الخروج من هذا النفق، وبالتالي يبدأ يلتفت عن أي سبيل للنجاة، فيأتي هؤلاء ويقولون نحن بين يدينا سبيل النجاة، وهو أنك تحكم بكذا وكذا وتحكم بتكفير الناس وغير ذلك. ولذلك حذر الإنسان من مثل هذا، حواره إذا كان طالب علم وحاورهم، خاصة إذا دخلت عليهم في مواقع تويتر أو الفيسبوك أو كذا وحاورتهم بأسلوب علمي فيه نوع من الشفقة عليهم والرحمة بهم. وأنا والله يا إخواني قد جربت هذا، أكتب أحيانا شيئا فبعضهم ربما يسب أو كذا فأدخل وأحاوره، ففي البداية يبدأ أيضا يواصل سبه، لكنه مع الكلام الرفيق يحسن أسلوبه ويبدأ يسأل أسئلة شرعية تدل أحيانا على عمق يعني قلة معلوماته بالأمور الشرعية التي يحتاج إلى أنك تفهمه إياها. فالرفق بهؤلاء في أثناء حوارهم، خاصة الإخوة اللي لهم نشاط في الإنترنت والفيسبوك، وربما أنت تحاور أيضا أشباحا لا تعرفهم، الرفق بهم ومحاورتهم علميا، قراءتك أيضا لشبههم التي يثيرونها، وهي لا تتعدى ربما 7 أو 8 شبه حول التكفير وما يتعلق به، قراءتك لها ونظرك فيها ومعرفتك متى تنزل على الواقع ومتى لا تنزل، هذا أمر مهم حتى تستطيع أن تحاورهم فيها. أسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم من كل سوء، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلأنا وإياكم برعايته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.